وهل هناك فرق بين التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الجواب لا، لأن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. المجيء من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، لامستم النساء أي جامعتموهن إشارة إلى الحدث الأكبر. فإذن التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء ولا فرق. ولهذا لما حصلت على عمار بن ياسر الجنابة رضي الله عنه وهو في السفر صار يتمرغ في الصعيد، يتمرغ يعني يتدحرج في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تشمل جميع البدن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وظاهر ويده اليمنى باليد اليسرى ظاهر الكفين وباطنهما. هكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.